ومن أصيبوا بالعين والمس والسحر وسائر الأمراض. اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم عجل بفرجهم يا ذا الجلال والإكرام. اغفر اللهم لجميع أمواتنا وأموات المسلمين، وسع عليهم قبورهم، اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك. اللهم ألبس بلادنا بلاد الحرمين لباس الأمن والإيمان. اللهم من أرادها وأمنها وعقيدتها وولاة أمرها وعلمائها وشبابها ونسائها ومقدساتها بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده تدبيره. اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم فرج همومهم، احقن دماءهم، ارحم موتاهم، تقبل شهداءهم، ول عليهم خيارهم، اكفهم شرارهم، وحد صفوفهم على الكتاب والسنة. اللهم لا تشمت بنا وبهم عدوا ولا حاسدا. رب قد مس أمة نبيك وحبيبك محمد الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما بها، اللهم اكشف ما بها، اللهم اكشف ما بها. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. حكم فينا كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا، لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبيك.